أعزائي المستمعين، نرجو أن تكونوا قد استمتعتم بحفل الليلة، وحتى نلتقي مع حفل جديد من حفلات أضواء المدينة يوم الخميس القادم إن شاء الله، لكم منا أحلى الأمنيات، مع تحيات محمد السيد من الهندسة الإذاعية. كنتم مع ليالي أضواء المدينة، علشان أنا شايلاك في عيني تعمل كده في الحب وفيا، علشان أنا شايلاك في عيني تعمل كده في الحب وفيا، ارحم حيرة قلبي وخلي ليالي أضواء المدينة، سهرة أعدتها وقدمتها لكم سوسن أبو اليسر وعزة جنيدي. وحياة قلبي وحياة حبي وحياتك انت، لا أعزي منك ولا أغلى وكفاية انت، وحياتك انت هنا القاهرة. إذاعة مهرجان القاهرة للإعلام العربي 91.5 FM من 9 إلى 15 نوفمبر، من 11 صباحا وحتى 5 مساء. إذاعة مهرجان القاهرة للإعلام العربي، نجوم، خبراء، حوارات، برامج ومسلسلات وأغنيات وندوات، معرض لأحدث تكنولوجيا الإعلام، وسوق لأجود المنتجات الإذاعية التلفزيونية العربية. إذاعة مهرجان القاهرة للإعلام العربي 2009، خلاصة إبداع العام في 7 أيام. هنا القاهرة. Thank you. خطوف الأدب من كلام العرب. خطوف الأدب من كلام العرب برنامج أسبوعي يكتبه عبد المنعم خلف الله ويخرجه رضا سليمان. قرأت خلال الأسبوع الماضي كتابا استحوذ على اهتمامي. فما هو يا ترى موضوع هذا الكتاب؟ موضوعه الأسلحة ومعدات الحرب التي استخدمت في حروب القرن العشرين. إنها طبعا فتكت بآلاف البشر ودمرت كثيرا من المنشآت. نعم، وإنني قارنت بعد قراءاتي لهذا الكتاب بين تلك الأسلحة والمعدات وما كان معروفا من الأسلحة في القرون الماضية. أرى أن يكون هذا الموضوع هو محور حديثنا اليوم، حيث نتذكر ما جاء في الأدب العربي عنها. لا مانع عندي من هذا، ولنبدأ بالسيف. السيف كما هو معروف أشهر أنواع الأسلحة المستخدمة في القرون الماضية، وجمع سيف سيوف وأسياف. والسيف أيضا هو ساحل البحر وساحل الوادي. ومما جاء في أمثال العرب عن السيف قولهم: سبق السيف العذل، وأول من قال هذا ضبة بن أد بن مضر، وذلك عندما قتل رجلا في الشهر الحرام، وكان ذلك الرجل سبق له أن قتل ابنا لضبه، فقال له الناس يلومونه على ما فعل: يا ضبه، أفي الشهر الحرام؟ سبق السيف العزل. ومما قالت العرب أيضا في السيف: قد يتوقى السيف وهو مغمد، أي وهو في غمده. وقيل: سل السيوف واستللت المنتن. والمنتن هو السيف الرديء، وهو أيضا ما ينبع عنه السمع ولا يطمئن إليه القلب، ويضرب هذا المثل للرجل لا خير عنده ويريد أن يلحق بقوم لهم فعال. وقالوا: السيف يقطع بحده. وضربت العرب بسيف الفرزدق مثلا للسيف الكليل بيد الجبان. وقصته أن الشاعرين جريرا والفرزدق وفدا على سليمان بن عبد الملك وهو خليفة، وأمه وأخواله من بني عبس، وكان بن عبس لا يحبون الفرزدق لأنه هجى واحدا منهم، بينما كانوا يحبون جريرا لمدحه إياهم، ولهذا فإنهم ذموا الفرزدق عند الخليفة سليمان. وكان سليمان قد عزم على قتل بعض الأسرى، فأرسل واحدا من بني عبس إلى الفرزدق ليقول له: إن أمير المؤمنين سيأمرك غدا بضرب عنق أسير من أسرى الروم، وأنا أعلم جيدا أنك وإن كنت تصف السيوف وتحسن الوصف فإنك لم تمرن عليها. هذا صحيح. لهذا فأنا أقدم لك سيفي هذا الذي بمجرد أن تومئ به فإنه يطيح برأس الأسير. هذا إذا سيف رائع. وقدم ذلك الرجل للفرزدق سيفا رديئا مسلما لا يقطع شيئا على أنه سيف قاطع رائع، فشكره الفرزدق. فلما كان اليوم التالي ذهب الفرزدق إلى دار الخليفة وجيء بالأسرى، فقال الخليفة لواحد من أولئك الأسرى كان ضخم الجثة هائل المنظر: إنني آمرك أن تروع الفرزدق إذا أخذ السيف، وأن تلتفت إليه وتفزعه، وأعدك أن أطلق سراحك إذا فعلت ذلك. ثم قال الخليفة للفرزدق: قم فاضرب عنق هذا الأسير. فسل الفرزدق السيف وضرب الأسير، فلم يؤثر السيف فيه، وتلح الأسير في وجهه، فارتاع الفرزدق، فضحك سليمان والقوم. ثم جاء الشاعر جرير وصار يعير الفرزدق، فقال الفرزدق في الاعتذار عن نبو السيف: أيعجب الناس أن أضحكت سيدهم خليفة الله يستسقى به المطر؟ لم ينب سيفي من رعب ولا دهش من الأسير، ولكن أخر القدر. وذات يوم كتب ابن العميد رسالة إلى صديق له يقول فيها: جرب، جعلت فداءك ما قلته، واختبرني فيما ادعيته، فإن لم أفعل فدمي حلال لك، فاقتلني بسيف الفرزدق، وكلني بخل وخردل، والسلام. إذا كان سيف الفرزدق يضرب به المثل للسيف الكليل بيد الجبان، فهناك سيف آخر يضرب به المثل للسيف كريم الجوهر وحسن المنظر والمخبر والمضاء والتصميم. هذا السيف هو صمصمة عمرو بن معدي كرب. وكان عمرو وهو فارس اليمن حسن الاستعمال لسيفه هذا في الجاهلية، كثير العناية به في الإسلام، وفيه يقول: سنان ماحق لا عيب فيه، وصمصامي يصم إلى العظام. وقال عبد الله بن العباس لبعض أهل اليمن: لكم من السماء نجمها، ومن الكعبة ركنها، ومن السيوف صمصامها. وقد وهب عمرو بن معدي كرب سيفه الصمصامة لخالد بن العاص عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم على اليمن، وقال: خليل لم أخنه ولم يخني، إذا ما الخطب أنحى بالعظام. خليل لم أهبه عن قلاء، ولكن التواهب للكرام. حبوت به كريما من قريش، فسر به وصين عن اللئام. وودعت الصفية صفي نفسي على الصمصام أضعاف السلام. وتم تداول صمصامة عمرو، وبقي عند بني مروان حتى زال الأمر عنهم، ثم طلبه السفاح والمنصور والمهدي فلم يجدوه، وجد الهادي في طلبه حتى ظفر به. وطلب الهادي من الشعراء أن يصفوا هذا السيف، فقال أحدهم: حاز صمصامة الزبيدي عمرو من جميع الأنام موسى الأمين، سيف عمرو وكان فيما سمعنا خير ما أغمدت عليه الجفون. من السيوف التي يضرب بها المثل أيضا في الجودة سيوف الهند، فيقال إن السيف إذا كان من صنع الهند ومن طبع اليمن فناهيك به. ولهذا أكثر الشعراء من ذكر سيوف الهند طبعا. نعم، ومن ذلك ما قاله أبو محمد الخازن: هند ترى بسيوف مقلتها ما لا ترى بسيوفها الهند. وقال الصاحب ابن عباد من أرجوزة له: أجفان هند كسيوف الهند. وسيوف اليمن طبعا تشارك سيوف الهند في الجودة، ولو لم يكن في سيوف الهند إلا صمصامة عمرو السابق الحديث عنها لكفى بها وجها لضرب المثل. في أواخر الربع الأول من القرن الثالث الهجري أغار الإمبراطور البيزنطي تيوفيل على الحدود الإسلامية وهاجم مدينة زبطرة، فغضب الخليفة العباسي المعتصم بالله غضبا شديدا وجمع كبار رجال جيشه وعددا من المنجمين ليقول لهم: إن تيوفيل البيزنطي أحرق وخرب مدينة زبطرة وقتل رجالها وسبى نساءها وأطفالها. نحن نعلم يا أمير المؤمنين أنك تعتز بهذه المدينة كل الاعتزاز. نعم، فهي مسقط رأس أمي، وقد عرفت أن امرأة هاشمية وقعت في أسر الروم فأخذت تصيح: ومعتصما ومعتصما. ولهذا فإنني أقسم بالله أن أنتقم من الروم وأخرب مدينة عمورية مسقط رأس والد الإمبراطور البيزنطي. وهي أيضا أهم مدينة في الأناضول يا أمير المؤمنين. هذا صحيح، ولكن بالرغم من هذا يا أمير المؤمنين فإن كتب الفلك التي بين أيدينا نحن المنجمين توضح لنا ألا يتم هذا الغزو الآن، وإلا فإن الناصر لن يكون حليفك. سأفكر في الأمر. فكر المعتصم في الأمر واستشار كبار رجال جيشه ثم قال: لقد صح عزمي على غزو عمورية الآن، ولن أتردد في هذا الأمر بالرغم مما قاله لي المنجمون. وفعل المعتصم بالله ما اقتنع به وعزم عليه، فكان له النصر. فهنأه الشاعر أبو تمام بهذا النصر معرضا بالمنجمين وما في كتبهم، وذلك في قصيدته الرائعة التي قال فيها: السيف أصدق إنباء من الكتب، في حده الحد بين الجد واللعب، بيض الصفائح لا سود الصحائف، في متونهن جلاء الشك والريب. وفي موقع آخر من هذه القصيدة يقول أبو تمام: أجبته معلنا بالسيف منصلتا، ولو أجبت بغير السيف لم تجبي. وما أكثر ما ذكر عنترة العبسي السيف في شعره، وها هو يقول مفتخرا: حصاني كان دلال المنايا، فخاض غمارها وشرى وباعا، وسيفي كان في الهيجا طبيبا يداوي رأس من يشكو الصداع. في أحد الأيام غادر جحا بيته وكان شابا جبانا، ثم رجع مذعورا: عجبا لك يا جحا يا ولدي، لماذا رجعت سريعا هكذا الى البيت؟ لماذا تدق الباب بهذه الطريقة المزعجة؟ اسكتي اسكتي اسكتي يا امي اسكتي. انا مذعور وخائف جدا. ولماذا يا جحا؟ لاني عرفت الان ان ولايتنا على وشك الدخول في حرب مع ولاية اخرى، ولهذا فإن جيش ولايتنا يستدعي كل الشباب الذين هم في سني، ومعنى هذا أنهم سيجيئون لاستدعاء في أحد الأيام القريبة. هذا شيء طبيعي يا ولدي. ماذا تقولين؟ شيء طبيعي؟ يا خيبة أملي في أمي. نعم يا أمي، معنى هذا أنك تريدين لي الذهاب للقتال وأن أحمل السيف أو الرمح؟ لا لا، إنني غير راض عن قولك هذا. كما أنني غاضب منك منذ سنوات كثيرة، ولكني حابس هذا الغضب في نفسي. ولماذا يا جحا؟ لأنك لم تنجبي ولدا بعد إنجابك لي، حتى كنت أجعله يذهب للقتال بدلا مني، ولكنك أنجبت بنتا. هذا أمر الله يا جحا. على كل حال جاءتني فكرة رائعة للآن، وهي أن أقص شعر أختي وأجعلها تلبس ملابسي، فإذا جاء الرجال ليأخذوني فإنني أشير إلى أختي وأقول لهم هذا هو جحا، وبهذا أكون قد. ما هذا؟ من؟ هيا يا جحا تعال معنا، أنت مطلوب للالتحاق بالجيش. أنا مط مط مط مط مط مط مط مطلوب للالتحاق بالجيش. نعم. اتركوني إذن ساعة واحدة فقط لكي أقص شعر أخ. كلا تعال معنا الآن. وذهب جحا معهم واشترك في الحرب، وتم النصر للجيش ولايته، وعاد جحا إلى أمه بعد انتهاء القتال ليقول لها: أمي، إن المعركة الفاصلة التي تم انتصارنا فيها قمت فيها بدور مهم، حتى إن النصر كان في الحقيقة بفضل شجاعتي وجرأتي. حقا يا جحا يا حبيبي. نعم يا أمي نعم. قل لي إذن كيف حدث هذا أيها البطل؟ قبل انتهاء المعركة بدقائق. بدقائق رأيت واحدا من قواد جيش الأعداء مستلقيا على الأرض، فقلت في نفسي هذا القائد لابد من أنه يستلقي هكذا ليستريح قليلا ثم يستأنف قيادة الجيش، ولهذا لابد من الهجوم عليه وقتله بالسيف. حسن جدا يا ولدي. ولهذا فإنني رفعت سيفي الذي لم أرفعه من قبل أبدا، وهويت به على ساقي الرجل فبترتهما تماما. هذا شيء حسن، ولكن كان الأولى أن تهوي بسيفك على رأسه لتقطعها بدلا من قطع ساقيه. لا يا أمي، إن هذا الأمر كان مستحيلا. ولماذا يا جحا؟ لأن رأس هذا القائد كانت مقطوعة بالفعل. لقد ذكرنا قطوفا مما قالته العرب في أمثالها وشعرها ونثرها عن السيف باعتباره أشهر سلاح كان عندهم، فماذا قالوا يا ترى عن السهم؟ تعرف المعاجم العربية السهم بأنه عود من الخشب يسوى في طرفه نصل ويرمى به عن القوس. والسهم أيضا هو القدح يقارع به أو يلعب به في الميسر، كما أن من معانيه الحظ والنصيب. وقالت العرب في أمثالها: قبل الرمي يراش السهم، ويضرب هذا المثل في تهيئة الآلة قبل الحاجة إليها. وقالت العرب أيضا: إن حالت القوس فسهمي صائب. ومعنى حالت زالت عن استقامتها، وسهم صائب سهم يصيب الغرض أو الهدف. ويضرب هذا المثل لمن زالت نعمته ولكن لم تزل مروءته. كان السلف يقولون في وصاياهم: إذا مررت بقوم فا فابدأ ورمهم بسهم الإسلام. فما هو سهم الإسلام إذن؟ إنه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وثيقة بين السهم والقوس، فعن طريق القوس يرمى بالسهم، والقوس آلة على هيئة هلال، وجمع قوس أقواس أو قصي، ويقال قوس الشيء أي جعله كالقوس، وتقوس الظهر أي انحنى. قرأت في أحد الأيام قصيدة لشاعر اسمه المطراني، تذكرت أحد أبياتها الآن لأنه مرتبط بما نتحدث الآن عنه. تعنين القوس؟ نعم، وفي هذا البيت يقول ذلك الشاعر: تزهى علينا بقوس صاحبها، فهو تميم بقوس حاجبها. فماذا إذن عن هذه القوس التي كانت تزهو بها تميم؟ تعني قوس حاجبهم؟ نعم، ومن هو حاجب هذا؟ إنه حاجب بن زرارة التميمي، وقد أتى كسرى في عام كان فيه جد، فقال لكسرى: أسألك أيها الملك أن تأذن لي ولقومي في دخول ريف بلادك حتى يحيوا ويمتاروا. إنكم معشر العرب قوم غدر، فإذا أذنت لكم أفسدتم بلادي وأغريتم علي رعيتي. أنا ضامن للملك ألا يفعلوا. فمن لي بأن تفي؟ أرهنك قوسي. إنني أقبل منه قوسه، لأني علمت أنه لا يتركها أبدا. ثم قال كسرى لحاجب: إني أذنت لك ولقومك في دخول الريف، ولكن قل لي ماذا أيها الملك؟ لماذا قوسك هذه قصيرة معوجة؟ ولكن وفائي أيها الملك طويل مستقيم. ثم زال الجد بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. فماذا حدث حينها؟ لقد مات حاجب، فارتحل عطارد بن حاجب إلى كسرى: إنني جئتك أيها الملك طالبا قوس أبي. ردوا إليه قوس أبيه، وإنني آمر بأن يكسى حلة طيبة. وبقيت القوس عند أحفاد حاجب، وصارت مسخرة لبني تميم، ولهذا قيل فيها الشعر، ومنه البيت الذي قاله المطراني: إذا كانت القوس أداة من أدوات القتال، فإن هناك قوسا أخرى لا علاقة لها بالقتال. فما هي؟ إنها قوس الله. قوس الله؟ نعم، وهي التي يقال لها قوس قزح. ويشبه بها كل شيء يقل لبثه ولا يدوم مكثه. وفي هذا قال شاعر يدعى العلوي الحمامي: فشبهت سرعة أيامهم بسرعة قوس يسمى قزح، تلون معترضا في السماء فما تم ذلك حتى نزح. وفي الخبر: لا تقولوا قوس قزح، ولكن قولوا قوس الله، فإن قزح من أسماء الشيطان. ويجوز أن تكون سميت بهذا الاسم وأضيفت إلى الله تعالى لأنها من فعل الله، وسائر القصي من أيدي الناس وفعلهم. وقد سماها شاعر دمشقي قوس السماء، وذلك في قوله: أحسن بيوم ترى قوس السماء به، والشمس مسفرة والبرق خلاس، كأنها قوس رام والبروق لها رشق السماء وعين الشمس برجاس. والبرجاس شيء ينصب في الهواء على رأس رمح ونحوه. وسماها سيف الدولة الحمداني قوس السحاب. والآن وبعد حديثنا عما قالته العرب في السيف والسهم والقوس، ماذا عن الرمح؟ الرمح قناة في رأسها سن يطعن بها، وجمع الرمح رماح وأرماح، ويقال رمح الرجل فلانا أي طعنه بالرمح. وهناك رمح آخر لا يطعن به، حيث يقال رمح المحراث أي الخشبة التي يمسك بها المحراث. وهذا هو عنترة العبسي يقول في الفخر: ورمحي ما طعنت به طعينا فعاد بعينه نظر الرشادة، وسيفي مرهف الحدين ماض تقد شفاره الصخر الجمادة. أما الشاعر صفي الدين الحلي فيقول: فللرماح العوالي عن معالينا واستشهد البيضة، هل خاب الرجا فينا؟ لقد سعينا فلم تضعف عزائمنا عما نروم ولا خابت مساعينا. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا ذكر الكوفة قال: هي رمح الله وفيها جمجمة العرب وكنز الإيمان. وكان عمر يعني بهذا أن أهل الكوفة سلاح على أعداء الله في المحاربة. وكما ذكر شعراء العرب الرمح في شعرهم، فإنهم ذكروا أيضا ظل الرمح. وظل الرمح يضرب به المثل في الطول، وهذا هو أحد الشعراء يقول: ويوم كظل الرمح قصر طوله، دم الدن عنا واستفاق المزاهر. وقال آخر: نهار مثل إبهام الحبارة، وليل مثل ظل الرمح طولا. وقال رجل للجاحظ: يا أبا عثمان، ماذا يعنون بقولهم رمينا بيوم كظل الرمح؟ إنهم لا يريدون بهذا القول الطول وحده، لكنهم يريدون أنه مع الطول ضيق غير واسع. يقول بعضهم: فعلت الشيء على الرغم عنه، وهذا خطأ، والصواب هو فعلت الشيء على الرغم منه، أو على رغم بحذف منه أي على كره منه. لهذا لا تقل على الرغم عن فلان، وقل على الرغم من فلان. خطوف الأدب من كلام العرب. كتب هذه الحلقة عبد المنعم خلف الله. إخراج رضا سليمان. هنا القاهرة، حالة الطقس. مستمعين الأعزاء، يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن توالي درجات الحرارة انخفاضها، ليسود اليوم طقس لطيف نهارا شديد البرودة في ليلا على أغلب الأنحاء. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على بعض مدن ومحافظات الجمهورية. القاهرة الصغرى 16، العظمى 23، الإسماعيلية 14-23، شرم الشيخ 18-27، الوادي الجديد 13-27، وأخيرا السلوم 10-19. أما الآن مستمعين الأعزاء، فهذا لقاء غنائي مع محمد الحلو في كلمات محمد فضل وألحان فاروق الشرنوبي. القلب حب، كنا مع محمد الحلو في كلمات محمد فضل والحان فاروق الشرنوبي هنا القاهرة. يا ربي يا عالم ومطلع على الابتهالات الدينية، لا إله إلا على 22/5 العرش العظيم، 22/5 واسمع وبعد وحمل أجمل الأغاني الدينية على 22/5، سعر دقيقة جنيه ونص. القاهرة. لؤلؤة من السنة. إعداد وتقديم محمد مطر. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. مستمعينا الكرام، إن كل من قصد بيت الله الحرام تاركا الأهل والولد والمال متحملا في سبيل إجابة أمر الله المشاقة والصعاب، وتخلص من أعمال الدنيا كما ترك الكثير من ملاذها وشهواتها، واكتفى من لباسها بما يشبه الأكفان، وذهب لأداء مناسك الحج، يتمنى من صميم قلبه أن يحصل على حجة مبرورة جزاؤها الجنة، كما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ولكن ما هو السبيل الذي نتوصل به إلى حج مبرور جزاؤه الجنة؟ لا شك أن السبيل إلى ذلك واضح وضوح الشمس، فعلى كل من يقصد الحج أن يبادر إلى التوبة الخالصة لله تعالى عما ارتكب من الذنوب والخطايا، وأن يخلص النية لله تعالى، وأن يختار المال الطيب والزاد الحلال، وأن يصون لسانه وعينيه وجميع جوارحه عن كل ما يغضب الله تعالى، وبهذا يرجع مغفورا ذنبه، مستورا عيبه، مشكورا سعيه. وفي لؤلؤة اليوم قوله صلى الله عليه وسلم: من حج والحج لا يكون إلا لله فلم يرفث ولم يفسق. ففي هذا تربية للأمة الإسلامية على أن العبادة لا بد أن تكون خالصة لوجه الله تعالى، لأن قصد البيت قد يكون لغرض آخر غير أداء أعمال الحج، إما أن يكون لغرض تجاري أو الرياء أو غير ذلك، والله عز وجل لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا لوجهه الكريم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. أما الرفث فهو الجماع أو التعريض به أو الفحش في القول، والمراد بالرفث في لؤلؤة اليوم ما هو أعم من ذلك. وأما الفسوق فهو المعصية أو السباب والشتائم والمزاحمة، وكل هذا منهي عنه في الحج، لقوله تعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. أما قول الرسول صلى الله عليه وسلم: رجع كيوم ولدته أمه، يشبه الرسول صلى الله عليه وسلم المسلم الذي يراعي آداب الحج وشروطه وينقيه من الفحش في القول ومن كثرة الجدال مع إخوانه والمتعاملين معه، يشبهه بالطفل المولود في خلوه من الذنوب. وهذا من رحمة الله تعالى بعباده أن يقبل التوبة ويعفو عن السيئات بشرط أن ترد الحقوق إلى أصحابها. وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم حيث يقول: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحج المبرور ثواب دون الجنة. مستمعينا الكرام، وعلامة الحج المبرور أن يرجع الحاج زاهدا في الدنيا راغبا في الآخرة. نسأل الله تعالى أن يرزقنا حجا مبرورا وذنبا مغفورا وسعيا مشكورا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لؤلؤة من السنة. غدا نحن على موعد. لبيك اللهم لبيك. تنشد ياسمين الخيام من كلمات عبد الوهاب محمد والحان جمال سلامة. لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك. لبيك لا شريك لك. لبيك ان الحمد ثم النعمة لك والملك. Oh. كنا مع ياسمين الخيم في كلمات عبد الوهاب محمد والحان جمال سلامة هنا القاهرة. مهرجان القاهرة للإعلام العربي. موسم حصاد إعلام العرب. الدورة 15. نجاح يتصاعد عاما بعد عام. وصولا إلى القمة. في إبداع إعلام العرب. مهرجان القاهرة للإعلام العربي. فرقة متنوعة من أروع الفعاليات. مسابقات جوائز التفوق في الانتاج الاذاعي والتلفزيوني البرامجي الدرامي والغنائي ومسابقة نجيب محفوظ بالدراما. مهرجان القاهرة للإعلام العربي سوق دولية للانتاج الاعلامي المتميز. معرض دولي لأحدث تكنولوجيا الاتصال في العالم. حفلات تجمع شمل الإعلاميين العرب يتوجها حفل ضيف شرف المهرجان لهذا العام دولة الإمارات العربية المتحدة. وندوات يتحاور فيها كبار المفكرين والإعلاميين العرب. مهرجان القاهرة للإعلام العربي من 11 إلى 15 من نوفمبر 2009. مهرجان القاهرة للإعلام العربي هنا يقاس إبداع إعلام العرب بميزان الذهب في موسم حصاد إعلام العرب. في ناس بتسأل ازاي ممكن رعاية حد مصاب بالانفلونزا حتى لو كانت وباء الانفلونزا الجديد، وده سؤال مهم. اول خطوة نستشير دكتور فورا، نخصص للمريض غرفة لوحدة فيها تهوية جيدة، ودايما نتفادى لمس العينين الانف والفم. نغسل ايدينا بالمية والصابون باستمرار، وكل واحد بيتعامل معاه لازم يغطي فمه وانفه ويبعد عنه مسافة كافية. كمان نهوي البيت كله مش بس غرفة المريض، وياريت نطهر البيت كويس ونغسل كل ادوات المريض، نقلل الزيارات، وبكده نبقى عملنا اللي علينا، لان الوقاية مسؤولية كل واحد فينا. احمي نفسك وغيرك من وباء الانفلونزا الجديد. لو عايز تعرف اكتر اتصل على الخط الساخن 105 او ادخل على موقع وزارة الصحة. مستمعين الاعزاء، ما زلتم معنا عبر موجتنا المتوسطة 119 كيلو هرتز وموجة الاف ام 107.4 ميجا هرتز. انها موجات البرنامج العام من القاهرة. يا رب يا عالم ومطلع على الابتهالات الدينية، لا اله الا على 22.05 العرش العظيم 22.05. واسمع وابعت وحمل اجمل الاغاني الدينيه على 22.05، سعر الدقيقه جنيه ونص. اذاعه جمهوريه مصر العربيه من القاهره. بسم الله الرحمن الرحيم. الا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم. يا مالك الملك. الله الله يا أرحم الراحمين. الذاكرين. يا أخي المسلم، أجمع أهل العرفان من العلماء والحكماء أن النعيم لا يدرك إلا بترك النعيم، أي أن نعيم الجنة لا يدرك إلا بالإعراض عن ملذات الدنيا وشهواتها. قال أبو يحيى الوراق رحمه الله: من أرضى الجوارح بالشهوات فقد غرس في قلبه شجر الندامات. وقال وهيب بن الورد رضي الله تعالى عنه: من أحب شهوات الدنيا فليتهيأ للذل. يروى أن امرأة العزيز جلست ليوسف على جانب الطريق يوم موكبه بعد أن ملك خزائن الأرض، وكان يركب في موكب حاشد حافل يعبر عما بلغه من أوج الأبهة والعز، وقالت: سبحان من جعل الملوك عبيدا بالمعصية وجعل العبيد ملوكا بطاعتهم له، إن الحرص والشهوة صيرا الملوك عبيدا وذلك جزاء المفسدين، وإن الصبر والتقوى صيرا العبيد ملوكا. يقول يوسف عليه السلام: إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وقال الجنيد رضي الله عنه: أرقت ليلة فقمت إلى وردي فلم أجد الحلاوة التي كنت أجدها، فأردت أن أنام فلم أقدر، فجلست فلم أطق الجلوس، فخرجت فإذا رجل ملتف في عباءة مطروح على الطريق، فلما أحس بي قال: لماذا تأخرت علي إلى الآن يا أبا القاسم؟ ها؟ وهل كان بيننا موعد يا سيدي؟ نعم، سألت الله تعالى أن يحرك لي قلبك. قد فعل، فما حاجتك؟ حاجتي أن أسألك: متى يصير داء النفس دواءها؟ إذا خالفت النفس هواها يصير داؤها دواها. اسمعي يا نفس، فقد أجبتك بهذا 7 مرات فأبيت أن تسمعيه إلا من الجنيد، ها قد سمعته. ثم انصرف وما عرفته. كان يزيد الرقاشي من أهل التحقيق الذين رسخت أقدامهم على الطريق، كان يدرك أنه لا انضباط على طريق الله ولا تقدم على جادته إلا بالتضحية بشهوات النفس، فكان يقول: إليكم عني الماء البارد في الدنيا حتى لا أحرمه في الآخرة. وقال رجل لعمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه: متى أتكلم؟ إذا اشتهيت الصمت. فمتى أصمت؟ إذا اشتهيت الكلام. ومما أثر عن علي كرم الله وجهه يقول علي: من اشتاق إلى الجنة فلا عن الشهوات في الدنيا. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم وفقنا لكل خير وأعذنا من كل شر وأعنا على كل بر وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين يا الله. أتيت أطلب غفرانا تقر به عيني ويفرح قلبي في تقربه يا غفار. غدا إن شاء الله مع الذاكرين، يكتبه ويخرجه أحمد أبو طالب. أتيت أطلب غفرانا تقر به عيني ويفرح قلبي.